والآن مع القارئ الشيخ علي عبد الجواد المنياوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما كان عطاء إِلَّا ولا

ربك من الحكمة.